الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 23 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 66، وهي قوله تعالى: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لا إكراه في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل: لكل نبأ مستقر. ما النبأ؟ النبأ شيء، والخبر شيء آخر. قد يكون الخبر تافها، لكن النبأ شيء مهم عظيم، والدليل عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يعني رسالة الله إلى البشر هذا نبأ عظيم، قيام الساعة نبأ عظيم، محاسبة الطواغيت نبأ عظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فيختلف النبأ عن الخبر في أن الخبر يتناول أي موضوع ولو كان تافها، لكن النبأ يتناول الموضوعات الخطيرة، أو بتعبير آخر المصيرية. لكل نبأ الخبر العظيم، الموضوع الخطير، الحدث المصيري. لكل نبأ مستقر. هذا الحدث المصيري، النبأ العظيم، الخبر الخطير، لا بد من أن يستقر في مكان، ولا بد من أن يظله زمان. هو مستقر في زمان مستقر وفي مكان مستقر. يعني الخبر يصبح واقعا، النبأ يصبح حقيقة. الشيء الواقع الذي له زمان والذي له مكان كان خبرا فأصبح حقيقة. لكل نبأ مستقر، هذا معنى. أما المعنى الآخر يتضح. لو أن كرة وضعنا من داخلها قطعة رصاص ودحرجناها، مهما تدحرجت لا تستقر إلا وقطعة الرصاص في الأسفل. الأمور تتغير، يعلو أناس، ينخفض أناس، يعز أناس، يذل أناس، يقوى أناس، يضعف أناس. في النهاية الأمور لا تستقر إلا على الحق. قل للذين كفروا ستغلبون في النهاية، والعاقبة للمتقين. هؤلاء الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه ونكلوا بأصحابه وسخروا منه، أين هم الآن في مزابل التاريخ؟ هؤلاء الضعاف، الفقراء، المستضعفون، الذين عذبوا وضربوا وجلدوا وهاجروا وفروا بدينهم، أين هم الآن في أعلى عليين؟ الأمور لا تستقر إلا على ما هو صحيح، وهذا معنى قوله تعالى: والعاقبة للمتقين. النبأ العظيم لا بد من أن يكون مستقرا في مكان يحويه وفي زمان يظله، أو أن الأمور مهما اضطربت ومهما اختلفت ومهما اعتورها ظروف صعبة في النهاية لا تستقر إلا على ما هو صحيح. أحياناً يصدر قانون يمنع شيئاً طبيعياً فطرياً من حق الإنسان، يثار حول هذا القانون جدل كبير يناقش، في النهاية يلغى. الأمور لا تستقر إلا على ما هو صحيح، ولكن تضطرب، ولحكمة أرادها الله الباطل له جولات ولكنه في النهاية زهوق. هؤلاء الذين بنوا كيانهم على إنكار وجود الله، وصالوا وجالوا واخترعوا القنابل النووية وامتلكوا قنابل يمكن أن تفني القارات الخمس، ما مصيرهم؟ تداعوا من الداخل وبقي الإسلام شامخا. مرة زرت في بلد إسلامي متحفا، فإذا ساعة واقفة على رقم معين 59، فسألت الذين معي لما هذه الساعة واقفة؟ قال هذه الساعة أوقفت مع موت من أراد إلغاء الإسلام في بلده، إلغاءه كليا، وكان علمانيا وحارب المساجد والأئمة والخطباء وأغلق المدارس وأمر الفتيات بالسفور والتفلت ليقنع الغرب أنه علماني مثلهم. قلت هذه الكلمة وقتها: ألف طاغية يريدون إلغاء الإسلام يفطسون والإسلام باق شامخ كالجبل. والله قبل سنوات زرت هذا البلد، الشيء الذي يلفت النظر لا يصدق أنه 90% من النساء محجبات. الإسلام لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يلغيه، بل إن الله سبحانه وتعالى بيّن، قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. بربك لو توجه إنسان إلى الشمس ونفخها فلعلها تنطفئ، أين مكانه الصحيح؟ في مستشفى المجانين. ضوء الشمس لا يمكن أن يطفأ بنفخة من رجل، فكيف بنور الله عز وجل؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وأنا أطمئنكم وأطمئن نفسي أن الطغاة في الأرض لا يستطيعون إلغاء هداية الله لخلقه. يتكلمون، يهددون، يتوعدون، يغلقون ثانويات شرعية، يبدلون المناهج، يدنسون المصحف، لكن نحن السبب في تدنيس المصحف. نحن هجرناه، فلما هجرناه ضعفنا، فلما ضعفنا تطاولوا علينا، نحن السبب. جريمة تعطيل كتاب الله أعظم بكثير من جريمة تدنيسه. تدنيسه تحصيل حاصل، أما تعطيله هو الجريمة. فيا أيها الإخوة، لكل نبأ مستقر، هذا النبأ يصبح حقيقة في الخمسينات في هذه البلاد. ادخل إلى مسجد، كبار السن فقط، 80 عام فما فوق، ادخل إلى أي مسجد في بلادنا، شباب. الآن الأمر واضح جدا، أسود أو أبيض، الألوان الرمادية بدأت تختفي بين هذين اللونين، إباحي ولي، عفيف زاني، أمين خائن، مستقيم منحرف، يؤمن بالآخرة يؤمن بالدنيا، يؤمن بالقيم يؤمن بالشهوة، يبيع دينه بعرض قليل يموت من أجل دينه. هذا كله بفضل الأحداث الأخيرة التي وضعت المسلمين في امتحان صعب، فإما أن يكونوا مع الله والله يتولى حمايتهم، وإما أن أعداءهم أقوياء جدا يريدون أن يبيدوهم عن آخرهم. في كل نبأ مستقر وسوف تعلمون، هنا التهديد وسوف تعلمون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. لذلك البطل هو الذي يصل إلى الشيء بعقله قبل أن يصل إلى الشيء واقعا. نحن كمؤمنين بطولتنا أن نؤمن بالموت وأن نستعد له قبل أن يأتي، فإذا جاء فقد جاء ما هو متوقع، وأنت مستعد له بتوبة نصوح وبعمل صالح. أما الذي يعطل عقله يفاجأ بالموت، يعيش لحظته، يعيش وقته ولا يخطط للمستقبل. وسوف تعلمون. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، سيعود السيد المسيح وسيؤمن المؤمنون به على أنه رسول الله. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. سوف نعلم أن الله لن يتخلى عن المؤمنين، وسوف نعلم أن للباطل جولة ثم يضمحل، وإن الباطل كان زهوقا. لكن أقول دائما أننا أمام امتحانين صعبين. الأول، الله عز وجل يقوي أعداءه، يقويهم يقويهم إلى أنهم فيما يبدو آلهة الأرض، دمروا يدمرون، اقتلوا يقتلون، احتلوا يحتلون، إلى أن يقول ضعيف الإيمان أين الله، ثم يظهر آياته حتى يقول هؤلاء الجاحدون لا إله إلا الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكل نبأ مستقر. الشيء الباطل، إن الباطل كان زهوقا. زهوق صيغة مبالغة، يعني أكبر باطل سوف يضمحل، ومليون باطل سوف تضمحل. صيغ المبالغة في اللغة تعني النوع أو العدد، النوع أو العدد. مليون باطل اعتقادي وسلوكي وقولي وعملي وغربي وشرقي سوف يضمحل، ثم أكبر باطل لا بد من أن يضمحل، إن الباطل كان زهوقا. ومعنى الحق الشيء الثابت والمستقر، خلق السماوات والأرض بالحق، أي أن الحق لابس خلق السماوات والأرض. يعني كشاهد على ذلك يشاع في الغرب في كل مكان أن الشاب في سلوكه الجنسي جيناته مختلفة، إذا لا اسم عليه، إذا لا تسريب عليه. هذه فكرة تروق للشاذين، هم بشر أسوياء لكن جيناتهم خاصة، إلى أن اكتشفت الخارطة الجينية قبل سنوات، وأعلن كلينتون هذه الخارطة، وأخطر ما في إعلانه أن الجينات لا علاقة لها بالسلوك إطلاقا. لكل نبأ مستقر. هذا الباطل الذي شاع في الغرب انتهى بالخارطة الجينية. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يخلق الإنسان على نحو شاذ ثم يحاسب على شذوذه، هذا مستحيل. أيها الإخوة، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يخوضوا، خاض يعني مشى في الماء، والماء العكر لا يكشف لك قعره، ولما الإنسان يمشي بمركبته في بركة ماء يخاف، لعلها حفرة، لعلها مفاجأة، لعلها صخرة، لا يرى شيئا. الماء يحجب عن من يخوض فيه قعره. كأن الله عز وجل يريد أن يقول وإذا رأيت الذين يخوضون، يعني يغامرون، يعالجون موضوعات ليسوا متمكنين منها، يهرفون بما لا يعرفون، يخوضون، يمشي في بركة ماء، في مفاجآت. قد يكون في هذه البركة حفرة تقضي على من يمشي في الماء، قد يكون في حيوان مؤذي، قد يكون في صخرة تعيق حركة المركبة. وإذا رأيت الذين يخوضون، هذه الصورة المادية تشبه الذي يتحدث عن يوم القيامة، يتحدث عن القضاء والقدر، يهرف بما لا يعرف. لماذا خلق هذا أعمى هكذا؟ لما لم يخلقنا الله من دون شهوة؟ إذن لا نعصيه مثلا. يخوض بآياتنا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هذا الذي يتكلم بلا دليل، يتكلم بلا تعليل، يتكلم من غير علم، يتكلم من غير هدى، يتكلم من غير كتاب منير، يتكلم فيما يتراءى له، هذا الذي يخوض. كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. كلمة يخوض رائعة، المتمكن من اللغة يدرك أبعاد هذه الكلمة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، تنبيها لهم، تنبيها لتطاولهم على الله عز وجل، تنبيها لجهلهم، تنبيها لضعف أدلتهم، تنبيها لتسرعهم. بأي جلسة الإنسان يرى نفسه محور العالم، يصحح ولا يصحح، ويصدق ولا يصدق بلا دليل، الشيء الذي يعجبه يقبله، يتعارض مع شهوته يرفضه. كم من أشياء في أصل الشرع يقول لك هذه عادات وتقاليد لم تكن على عهد النبي، هكذا من عنده بلا دليل يقولون هذا عندنا غير جائز. فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من أنتم؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، لأي إنسان بثقافة ضحلة، باطلاع ضعيف جدا، لم يقرأ، لم يبحث، لم يمحص، لم يدقق، بيتكلم بالقضاء والقدر براحة تامة، وبينفي شيء وبيثبت شيء، وبينفي حكم شرعي، وبينفي الحجاب في الإسلام، وبينفي بعض الأوامر الشرعية التي وردتنا في الكتاب والسنة، هكذا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أشعرهم أنهم على باطل، أشعرهم أن هذا الخوض من دون أدلة تطاول على الله عز وجل. لكن في بالآية ملمح دقيق جدا، يعني أنا حينما أقاطع الشارب مقاطعة تامة، أن له أن يهتدي، أنا حرمته من الهدى. فالله عز وجل يريدنا ألا تكون المقاطعة تامة حتى يخوضوا في حديث غيره. لو خاضوا في حديث غيره اجلس معهم، بين لهم، وضح لهم، ائتهم بالدليل، قدم لهم ما يؤكد ما في هذا الكتاب العظيم. إذن الله عز وجل لا يريدنا أن نقاطع الشاردين مقاطعة تامة. أنا أحيانا أخ يسألني، لي أخت متفلتة قاطعتها كليا، قلت له هذا لمصلحتها، إن كان هناك صلة بينك وبينها لعلها تستحي قليلا، لعلها تحسب حسابا لك، لعلها تعتذر، لعلها تفكر، لعلها تراجع نفسها. أما حينما تقاطعها مقاطعة تامة، هذا الذي تريده قد حصل. فلذلك أنا لا أرى أن يقاطع الإنسان الطرف الآخر مقاطعة تامة، والدليل هذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني أعرض عنهم موقتا، أعرض عنهم ما داموا يخوضون في آيات الله عز وجل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، من دون دليل ولا تعليل. يعني الحقيقة الفكر المنهجي رائع جدا. كثيرا ما تجلس مع إنسان ينفي بلا دليل ويقبل بلا دليل. بعقل الباطن الشيء الذي يحقق مصلحته أو يروي شهوته يقبله، والشيء الذي يبعده عن مصالحه وعن شهواته يرفضه دون أن يشعر، أو أنه يعتقد أولا ثم يبحث عن دليل ثانيا، وهذا خطأ كبير. استدل ثم اعتقد، استدل أولا ثم اعتقد، لا أن تعتقد ثم تستدل. الذي يعتقد ثم يستدل يصنف في علم المنطق انتقائي، والانتقائي وصمة عار، ينتقي من الدين ما يعجبه ويرفض ما لا يعجبه. ومنهج الله كل لا يتجزأ، لن تقطف ثماره إلا إذا أحطه من كل جوانبه. أعرض عنه حتى يخوض في حديث غيره. فالإعراض موقف. فرق كبير بين أن تعرض، كان إذا غضب أعرض وأشاح. في إنسان إذا غضب يسب ويشتم ويبالغ في الإساءة، كان إذا غضب أعرض وأشاح. إعراضه دليل عدم ارتياحه لما يقال. لا، بجلسة فرضا إنسان بذيء اللسان تكلم بطرفة جنسية، ينبغي ألا تضحك. إن ضحكت أقررته على هذا الكلام الفاحش، ينبغي ألا تضحك، ينبغي أن تبقى صامتا ومقطبا. هذا الإعراض درس له بليغ، أن هذا الكلام لا يليق في هذا المجلس. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قالوا الإنسان له حافظة تخزن فيها المعلومات، وله حافظة تذكره بما هو مخزن، وله حافظة تعينه على التخيل. في مستودع وفي معالج وفي تصور، هذه الملكات. لكن ثبت في علم النفس أن الإنسان لا يستطيع أن ينصرف إلى شيئين في وقت واحد. لو أن الإنسان يذكر فلا ينسى، مستحيل أن ترد فكرة على فكرة، لا بد من أن تنسى الفكرة الأولى حتى تأتي الثانية. إذن هذا نسيان طبيعي. والدليل، ضع مسجلة على نافذة والبيت على الطريق، واجلس مع صديق حميم وأدر معه حديثا مهما، وبعد نصف ساعة افتح المسجلة، كل الأصوات التي سجلتها أنت لم تسمعها أبدا. شيء عجيب، لأنك منصرف إلى موضوع، والنفس البشرية لا تحتمل أن تنصرف معا إلى موضوعين. والذي يوهمك أنه يعالج قضيتين في وقت واحد، عند هذا الإنسان ملكة اسمها سرعة الانتقال من موضوع إلى موضوع. أما في وقت واحد لا تستطيع أن تنصرف إلا إلى شيء واحد. فالإنسان ينسى حتى يدخل على منطقة المعالجة شيئا جديدا. النبي الكريم أو أصحابه الكرام يكونون مع الشاردين، يخوضون فيما لا يعرفون، فسواء أعرضوا أي خرجوا من المجلس، أم تابعوا موضوعا دون أن يذكروا أنهم مكلفون بالإعراض عن هؤلاء، سواء فعلوا أو لم يفعلوا. فالله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى، بعد أن تتذكر، مع القوم الظالمين. لا بد من أن يتمايز الناس، ما دام المؤمن مع الطرف الآخر، مع الشارب، بالمقاصف، بالمتنزهات، باللقاءات، بالحفلات، ما تلاقي فرق بين مؤمن وغير مؤمن الآن، إلا في الصلاة فقط. المؤمن بيصلي، أما تلاقي فرق صارخ، نزهة المؤمن متميزة، ما فيها اختلاط، لا فيها أغاني، ولا فيها أماكن مزدحمة، ولا فيها أن تجلس وحولك النساء كاسيات عاريات، والأغاني تصبح والخمور توزع في طاولة أخرى، هذا مو مكانك أنت. فلا بد من التمايز. المؤمن وليمته بالنوع آخر، إن جلس مع إخوانه الحديث متميز، حديث رصين جاد يعالج قضايا مهمة. يعني أنا أخشى ما أخشى أن يبقى الفرق بين المؤمن وغير المؤمن هذه العبادات الشعائرية. لا، في قيم وفي مبادئ وفي تصورات وفي اهتمامات، يجب أن يكون الفرق صارخا. للتقريب، إنسان درس طب في بلد غربي ونال أعلى شهادة هناك في البورد، وجاء إلى بلده، هذا ماذا يرتدي في العيادة؟ روب أبيض ويضع نظارة على عينه، وقد يضع ميزان حرارة في صدره، وقد يضع سماعة حول رقبته استعدادا لقياس نبض القلب. أما الشكل، إنسان يرتدي ثوب أبيض، نظارة على عينيه، ميزان حرارة في جيبه، سماعة على رقبته. لو جئنا بإنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ألبسناه ثوبا أبيض، وضعنا على عينيه نظارة، وفي جيبه الأيسر ميزان حرارة، وعلى رقبته سماعة قلب، هل صار هذا طبيبا؟ إن شاء الله لا أبالغ. الفرق بين الصحابة الكرام وبيننا هذا نفس الفرق. المنظر واحد، جامع، صلاة وركوع وسجود وحج وعمرة، بس أين سرى من السرية؟ واحد كألف وألف كأف. سيدنا خالد يستنجد بسيدنا أبي بكر أن يمده بخمسين ألف، يبعث له واحد القعقاع بن عمر ومعه كتاب، قرأ الكتاب، والله يا خالد إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم. شو بتلاقي مليار وثلاثمئة مليون إنسان الآن لا وزن لهم عند الله، ليس أمرهم بيدهم، عندهم مواقع مهمة جدا، عندهم بترول، عندهم ألماس، عندهم ذهب، عندهم عقدة مواصلات، عندهم كل شيء، ولغتهم واحدة ودينهم واحد وإلههم واحد، وهم ممزقون مشتتون في الأرض. فواحد كألف وألف كأف. الحديث يلي في البخاري وقد لا تصدقون، افتراض طبعا، لن تغلب أمتي من اثني عشر ألف من قلة، معشر ألف لن يغلبوا في الأرض. أما المليار وثلاثمئة مليون، والله خطيب كبير وعالم جليل في الشام توفي قبل أشهر رحمه الله، والله من فمه إلى أذني ما في وسيط بيننا، قال لي أنا ذهبت إلى بلد في أوروبا أصله من هناك، وألقى كلمة في أضخم جامع هناك، قال لي عشرين ثلاثين ألف. من شدة التأثر بخطبته جميع المصلين بكوا، فلما تأثروا كثيرا أخرجوا من جيوبهم بطحات عرق وشربوا، متأثرين جدا. شو الخطبة ليه؟ والله من فمه إلى أذنه، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مشكلة، عدد كبير، المسلمون كثر. بعد أن سقطت بغداد وأصيب المسلمون بخيبة أمل وإحباط لا يوصف، هم المجتمع في الشرق الأوسط أن يختار إحدى مغنيتين، 86 مليون اتصال. في بلد آخر همه أن يتصل ببرنامج 65 مليون اتصال بعشرين يوم، والمبالغ بالمليارات بالمليارات. فلذلك لا تعتبوا على الله أيها الإخوة، لا تعتبوا على الله، اعتبوا على أنفسكم. وعود الله عز وجل محققة، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون. وإذا لم تستطع أن تغير غير نفسك، أقم الإسلام في نفسك وبيتك وعملك وانتهى الأمر، وأنت لست مكلفا بأكثر من ذلك. أنا أطمئنكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت لست مكلفا إلا أن تقيم الإسلام في نفسك وفي بيتك وفي عملك. بيتك مملكتك وعملك مملكتك، ونفسك أنت مكلف بها. قد أفلح من زكاها. هذا الذي أمامنا والذي أتمناه أيضا أيها الإخوة في هذه الأيام الصعبة، أن نكف عن الكلام وأن نعمل. وطرق العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. في أصعب الظروف، في أشد المحن، يمكن أن تفعل مليون شيء، وشيء مسموح به ولا تؤاخذ عليه. من يؤاخذك لو كنت صادقا؟ من يؤاخذك لو كنت أمينا؟ لو كنت منصفا؟ لو اعتنيت بأولادك؟ لو ربيت أسرة طيبة طاهرة؟ لو أعنت زوجتك على أن تكون مؤمنة كبيرة؟ من يمنعك؟ من يمنعك أن تتقن عملك؟ الأشياء التي نطالب بها بين أيدينا، لكن الإنسان ما هو مكلف به وما هو مطالب به يقصر في تحقيقه، وما فوق طاقته يبحث عنه. فتجد مسلم يتساءل، ماذا نفعل؟ ما بيدنا شيء، لا، بيدنا أولادنا فقط، بيدنا أن نربي أنفسنا، أن نعود إلى ربنا، أن نصطلح معه. فهذه الآية تبين علاقتك بالطرف الآخر. إذا خاضوا في أمور الدين بلا دليل، بلا وعي، بلا إدراك، بلا عمق، بلا كتاب، بلا سنة، بلا نور، بلا عقل، أعرض عنهم، أشعرهم أنهم مخطئون، لكن لا تعرض عنهم كليا. من لهم غيرك؟ لك أخ، أخي أنا قاطعته، لم تفعل شيئا. لك أخت قاطعتها، لا، قاطعها إن خاضت فيما لا ينبغي. أما إن تحدثت عن أمور عادية، أقم معها علاقة لعلها تهتدي بهديك. يعني كونك تجلس مع إنسان شارد تذكر أنه يخوض في حديث لا يعنيه، تقوم أو تنسى فتقعد، ليست هذه المشكلة. البطولة أن تنقل هذا الحق إلى الناس، لأنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم يقول الله عز وجل: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. هم حينما يخوضون بما لا يعرفون، حينما يخوضون بأمور عقدية كبيرة جدا بلا دليل، بلا اهتمام، بلا وقار، بلا أدب، بلا خشوع، بلا تعظيم لحرمات الله، حينما يخوضون هذا الخوض، الله عز وجل يطمئن المؤمنين أنكم لن تحاسبون عنه. وما على الذين يتقون الله عز وجل من حسابهم من شيء. كل إنسان يتحمل فعله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله عز وجل يطمئنك أنك إذا كنت في مكان وتكلم أحد كلام لا يليق فقمت عنه، هذا الكلام أنت لست محاسبا عليه. وقد تجد أحيانا يعني ورع في غير محله، أنت لست محاسب. إذا قيل كلام في حضرتك والكلام لا يرضي الله عز وجل. في دليل آخر: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. أهم شيء في مثل هذه المجالس أن تذكرهم بالتقوى، بطاعة الله، أن تذكرهم بوجود الله، بوحدانيته، بكماله، بأحقية هذا الدين. هذه طمأنة من الله عز وجل. يعني الوسوسة أحيانا، واحد يطوف حول الكعبة رأى لوزة، فرفعها إلى الأعلى وصاح بأعلى صوته وشوش على الحجاج طوافهم وسعيهم وإقبالهم: من صاحب هذه اللوزة؟ فكان سيدنا عمر موجود، قال له: كلها يا صاحب الورع الكاذب. تجد إنسان يسأل سؤال، يعني أنا مؤاخذ إذا إنسان ما صلى؟ لا، ما لك مؤاخذ، يخترع ورع لا يصدق، وله أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يعني في تعبير عامي معبر، يبلع التور بغصب الذنب. بيسأل سؤال غير معقول، إنه بقياني سمسمة بين أسناني، يا ترى فطر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بتلاقيه في البيع يكذب ويحتال ويدلس ويملأ عينيه من الحرام، وعنده قلق شديد إنه بقياني سمسمة أكل برازقة على سحور، بقي السمسمة بين أسنانه ما انتبه لها، يا ترى فطر لما ما فطر؟ في حالات في المجتمع الإسلامي كهذه الحالات، هي يعني فيها نوع من الدجل. إذن وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني هذا التوجيه، أنت مكلف أن تذكر من حولك بطاعة الله عز وجل، بمعرفته أولا وبطاعته ثانيا. ثم يقول الله عز وجل: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. أخواننا الكرام، اللعب عمل عابث لا طائل منه. يعني الطفل أحيانا قبل أن يبلغ بيمسك مركبة صغيرة حجمها بحجم بعض أصابعه، ويمررها على الأساس، ويرافق التمرير صوت، وبالجهة الصاعدة يرفع صوته، بعدين بيخفض صوته، بعدين بيعمل حادث. يعيش في عالم السيارة الصغيرة. لو أنك صورته فلما أصبح طبيبا أو مسؤولا كبيرا أطلعته على هذا الفيلم لاستصغر نفسه كيف كان يلهو بهذا. اللعب عمل لا جدوى منه إطلاقا، عمل عابث لا هدف له ولا جدوى ولا فائدة، يعني قتل للوقت. والآن في بعض البرامج الكمبيوترية لو الإنسان عاش 200 سنة عنده كل يوم برنامج، تستهلك الوقت والجهد بلا طائل. أمة عابسة، مقهى الإنترنت، ألعاب الكمبيوتر، الأجانب يتفننون فيه، أي يبيعون أشياء لا تنفعون، يتفننون في أي يبيعون أشياء لا تنفعون، فضلا عن أنها تضرنا. أحيانا الإباحية بلعب صغيرة، كلما خلع قطعة عن جسم هذه اللعبة نال درجة، بعض الألعاب إلى أن ينزع كل ثيابها، هي اللعبة أساسا فيها إباحية أو في إلحاد أو في، يعني حتى الألعاب نستوردها كي نفسد عقائدنا وكي نفسد ديننا. إذا اللعب للطفل مقبول، لكن لغير الأطفال تلاقي للساعة 3 بالليل طاولة شيش بيش، هذا مو لعب؟ ماذا تفعل؟ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا. شوف معنى دينهم، الدين ما تدين به، ما تميل إليه، هم الطاولة، هم النرد، هم أشياء لا ترضي الله عز وجل، هم الغيبة والنميمة، هم يشتري تحف. اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. لعب يعني عمل عابث، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ذلك ظن الذين كفروا، ما خلقناهما إلا بالحق. أما اللهو أشد من اللعب، اللهو أن تشتغل بالخسيس وتنسى النفيس، اللهو أن تشتغل عن النفيس بالخسيس. هؤلاء الذين اتجهوا إلى اللعب وإلى اللهو، ذر هؤلاء. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، يعني بشكل صريح ادرس حال أسرة ما في هم كبير، هم الأكل والشرب والسياحة والسرور والنوم المريح والحديث والخوض في فضائح الناس والفخر بما تملك وبما تعمل وبما تتمتع به في حياة الدنيا. قال: هؤلاء إذا كان دينهم لعبا ولهوا ذرهم، لماذا؟ لأنه غرتهم الحياة الدنيا، معنى غرتهم وجدوها أكبر من حجمها. يعني لي صديق توفي رحمه الله، لما كان شاب كان يعمل موظف في محل تجاري في سوق الحميدية، في عنده كان دعابة بس خشنة، كان يكنس المحل ويجمع القمامة في علبة يلفها بورق ثمين، يضع لها شريط وردة يضعها على طرف المحل ويتغافل عنها، يأتي إنسان يأخذها ويسرع يلحقه، بعد 100 متر بفك الشريط الأحمر والوردة، بعد 100 متر ثاني بفك الورق، بعد 100 متر ثالث بيفتح بيلاقي قمامة المحل، يلعن ويسب. هذا المثل مع أنه صارخ هو الدنيا. البدايات المال كل شيء، المرأة كل شيء، بمنتصف الحياة شيء لكن ليست كل شيء، على فراش الموت ليست بشيء. الشيء أن تعرف الله، الشيء العمل الصالح، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فلذلك أيها الإخوة، هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، قال لي واحد، قال لي نكسو بيت لإنسان، قال لي 6 أشهر لم يعتمد على جهاز التسخين تمديده داخلي أم خارجي، قال لي داخلي يخاف أن يفسد بعد 20 سنة فيضطر إلى تكسير البناء، والخارجي ليس أنيقا، قال لي بقينا 6 أشهر دون أن يتخذ قرار، ثم اتخذ قرار أن يجعله داخليا فإذا فسد مدده خارجيا، تبعنا العمل. يعني الأمل بالحياة طويل جدا. والله أحد إخواننا يعني توفي، فكنت على القبر، فتحت القبر البلاطة التي توضع فوقها في فرق 10 سنتي، وضعوا أحجار ثم أهلوا التراب، يعني هي المصير. مهما اعتنيت بالبيت وانتبهت للفروق الدقيقة وحاسبت الذي تعهد كسوة البيت على أخطاء بالمليمترات، القبر 10 سنتي الفرق وأحجار وضعت وأهيل التراب. إذن وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. لذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تراها في حجم أكبر من حجمها، لا تراها كل شيء. سيدنا علي قال طلقتك بالثلاث، غري غيري يا دنيا، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجلي. إذن دين الناس في أيام التخلف الديني لعب ولهو، لأن الدنيا غرتهم. لكن الآية تقول ولا يغرنكم بالله الغرور. من هو الغرور؟ الشيطان مثلا، يقول لك النبي يشفع لنا، يا الله عز وجل يقول أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. وذكر به بالقرآن يا محمد، ذكر به أن تبسل، أي أن تحرم نفس بما كسبت، أن تحرم السعادة الأبدية، أن تحرم الأبد، أن تحرم جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذكر بالقرآن أن تبسل نفس بما كسبت، أن تحرم هذا العطاء العظيم بسبب كسبها، اختيارها للدنيا، لأنها اتخذت دينها لعبا ولهوا وغرتها الحياة الدنيا. ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، لا أحد يواليها ولا أحد يشفع لها، وسوف تلقى عملها. يعني أنا أقول دائما هذه الكلمة: إياك أن تصل في علاقتك مع الله إلى طريق مسدود. كيف؟ إنسان ارتكب جريمة وحكم عليه بالإعدام في محكمة الجنايات، رفع الحكم إلى محكمة النقض صدق، ثم رفع إلى القصر فصدق، ثم كان يوم الإعدام، ثم سيق هذا المجرم إلى المشنقة. الآن يحب يتجلد، يحب يبكي، يحب يضحك، يحب يهتم، يحب ما يهتم، الحكم قائم. نقول هذا المجرم وصل إلى طريق مسدود. فأنا أقول إياك أن تصل مع الله إلى طريق مسدود. أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. لو أن الدنيا بأكملها تملكها وافتديت بها لا تغنيك عن عذاب الله عز وجل. وأما الكرام، بقية الآية: وذكر به بالقرآن أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ولا بد من عودة لهذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.